تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يتقبل منا صلاتنا. اللهم تقبل منا صلاتنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نبرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فما زلنا نواصل الحديث مع تلك الآيات والتي ذكرت في القرآن الكريم لفظا ونسخت حكما، وكما قلت الحديث عنها من الأهمية بمكان، إذ أن المسلم إن لم يعرف هذا فقد يأتي إلى آية مذكورة اللفظ منسوخة الحكم فيعمل بما جاء فيها، فيكون بهذا قد وقع في خطأ فادح وكبير. لأجل هذا كان لابد أن يلم المسلم بتلك الآيات التي هي قد ذكرت في القرآن الكريم لفظا ولكن نسخ حكمها فلا يعمل به. قطعنا شوطا طويلا مع تلك السور التي جاء فيها آيات قد ذكرت لفظا ونسخت حكما، وكان آخرها سورة الأعراف، ورأينا أن سورة الأعراف قد اشتملت على آية واحدة نسخ العمل بها في حق المشركين وبقي العمل بها في حق المسلمين. ننتقل اليوم إن شاء الله تعالى إلى سورة الأنفال، وهذه السورة الكلام فيها دار حول آية واحدة هي التي دخل فيها الناس. تلك الآية هي الآية 65 من سورة الأنفال، الآية 65 من سورة الأنفال، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم مئة يغلبوا 2000 من الذين كفروا ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. تجد في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قد فرض القتال على المسلمين، وبين أن المسلم الرجل الواحد يستطيع أن يقابل 10 من أهل الكفر. من هنا يقول عبد الله بن عباس: كان المسلم إذا فر من وجه 10 حسب على هذا. يطلع لك 10 لو جريت منهم تتحاسب على ده. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بيّن لك أنك تستطيع أن تهزم 10، مسألة ما فيها فصال. ومن هنا لو خرج 20 من المسلمين بنص هذه الآية يستطيعون أن يواجهوا 200 وأن يغلبوا 200، فهذه مسألة شقة جدا، تخيل نفسك وقد فرض عليك أن تقاتل وحدك 10، كتير برضو مش كده ولا إيه؟ كتير. فهذه مسألة شقة ما في شك، ولذلك يخبر ابن عباس أنها فعلا شقت على المسلمين. اللي يقدر يقاتل 10 ده لازم يكون أسد مغوار بقى، ومش كلنا أسود طبعا، واخد بالك؟ فعشرة دي مسألة كثيرة جدا. فهذه الآية وهي الآية 65 الله سبحانه وتعالى نسخها بالآية التي تلتها وهي الآية رقم 66 من نفس السورة. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، إياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. يبقى خلى العدد النسبة بقت كام؟ نزلت لكام؟ لواحد يغلب 2. فلو جه لقى 3 وفر منهم فهو لا يؤاخذ. شوف، كان 10 لو فر منهم يؤاخذ، الآن بقى 3 لو فر منهم لا يؤاخذ، وربنا سبحانه وتعالى جعل النسبة واحد لاثنين. ولذلك انت لو رأيت ان المشركين كانوا ضعف المسلمين هذا لا يفوت من عظمتنا ولا من عزيمتنا، وربنا سبحانه وتعالى جعل فينا من الطاقة بحيث ان الواحد فينا يغلب اثنين. ازيد من هذا لك الحق ان شاء الله تعالى في الكر والفر والتفكير والتدبير وما الى هذا. ماشي. يبقى هذه الآية 65 من سورة الأنفال نسختها الآية رقم 66. قال شوف بقى، خد من سورة الأنفال لحد سورة النحل، خد من سورة الأنفال لحد سورة النحل، خلاص خد كل السور اللي جاية قدامك دي خلاص، لم يدخل فيها النسخ إلا إذا قرأت فيها اعفو اصفح اعرض، خلاص اعفو اصفح اعرض، خدها قاعدة كده. ليه؟ لان احنا قلنا كل آية بيرد فيها زي ما قال ابن عباس اعفو اصفح اعرض، هذه نسختها آية السيف، خلاص آيات سورة التوبة، ما فيش بقى لا عفو ولا اصفح ولا اعرض، لا في يسلم يتقطع رقبته ومرته ان يقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، يا اما يدفع الجزية عن يد وهو صاغر ولا يكون الا العز للاسلام وللمسلمين ان شاء الله تعالى. يبقى من اول الانفال لحد سورة النحل النسخ لم يدخل الا اذا ورد امامك اعفو اصفح اعرض، ثلاث الفاظ دول تعرف ان دول منسوخين بآية السيف. وطبعا ده في حق مين؟ ده في حق الكافرين، لكن مع المسلم دي باقية، العفو والصفح والإعراض ده باقي مع المسلمين كما قلنا في المحاضرة السابقة. تيجي بعد كده بقى لصورة النحل، احنا قلنا خد من الأول إلى آخر صورة النحل، تيجي بعد كده لصورة النحل وتمسك الآية 67. الآية 67 ظاهرها أنها خبر، ربنا بيخبر عن المشركين فيقول ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. طبعا ده خبر، ربنا بيخبر ان الاهل الكفر بيخرجوا من العنب ومن الطم رزق حسن، يطلع لك زبيب ويطلع لك عجوة ويطلع لك ده رزق حسن، لكن زي ما بتاخد منها رزق حسن بتاخد منها سكر، بيعملوا العرق بتاع التمر وبيعملوا النبيذ اللي بيطلعوه من العنب وما الى هذا. فهذه الايه صحيح ظاهرها الخبر ان ربنا بيخبر عنهم، لكن هي بتحمل حكم شرعي، حكم الشرعي هو حكم الاباحه للخمر، صح؟ لانه مسائل النبي صلى الله عليه وسلم احنا بنستخرج من العنب وبنستخرج من الطمر الخمر وبنستخرج ما نبيعه، الخمر يبقى حرام. فربنا قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، معنى أن تتخذون منه سكرا يعني أبيح لكم هذا، يبقى هو خبر لكن بيحمل حكم شرعي وهو حكم إباحة الخمر. ومن هنا أمكن أن يدخل فيه النسخ، لأن احنا قلنا النسخ لا يدخل في الأخبار إلا إذا كان الخبر معناه معناه امر او نهي او اباحه، يعني بيحمل حكم شرعي كما قلنا هذا الكلام من قبل، فاكرين؟ خلاص. ومن هنا بقى قالوا ان هذه الجزئيه تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فاباح السكر هو صحيح جعله في مقابله الرزق الحسن عشان يقول ده مش حسن، ولكن في النهايه هو قد اباحه. هذه نسخت بالايه رقم 90 في سوره المائده، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. خلاص. تمشي سيب بقى بعد النحل، هيقابلك طبعا الاسراء وهيقابلك الكهف، هاتان السورتان ايضا لم ينسخ فيهما الا اذا جه قدامك اعفو اصفح اعرف. خلاص. تدخل على سوره المائده سوره مريم وطه نفس الكلام، تدخل على سورة مريم عندك الإسراء والكهف، خلاص لا ورا الكهف مريم وراجل طه إيه؟ تدخل على سورة مريم خلاص تمسك الآية رقم 26. الآية رقم 26 خلاص. فربنا شرع لمريم شرعا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هناك طبعا بعض أهل العلم بيرى أن شرع من قبلنا هو شرع لنا إلا إذا نسخه شرعنا، إلا إذا نسخه إيه شرعنا. فمثلا لما يجي الرجل الصالح يقول لسيدنا موسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، خلاص حلو، الآية دي فيها مشروعية أن يخطب الرجل لابنته، ده ينفع معنا؟ والله ينفع. لا ايه يا رجل يا طيب، لا ايه، لا ما تخطبش بنتك، ما تخطبش بنتك. بقى انا لو عندي بنت ما انا اقول لك اتجوزها يا شيخ محمد لو تنفع، ايه المشكله يعني؟ لا شيء وارد في الشرع. وعمر خرج فخطب لابنته، قابل ابو بكر وقال له ان حفصه قد تأيمت فهل لك في ان تتزوجها، وبعدين قابل عثمان ان حفصه قد تأيمت هل في ان تتزوجها، ايه اللي لا ليه؟ فهذا عمل مشروع ورد في شرع من قبلنا، ها، واقره ايه ها شرعنا. فهناك من الشرائع السابقه ما يرد ويقره الشرع، وهناك من الشرائع السابقه ما يرد وينسخه ليه وينسخه الشرع. فكان في شريعه مريم، في شريعه مريم جواز الصوم عن الكلام، إني نظرت للرحمن صوما، هتصوم عن إيه؟ الأكل والشرب؟ لا، بدليل إنها قالت ها فلن أكلم اليوم إنسي، يبقى نظرت إنها صايمة عن إيه؟ ها عن الكلام. ده كان وارد في شريعة مريم، ممكن ناخده في شريعتنا، ممكن يبقى شرع لينا، ممكن إن لم يرد له في شرعنا ما ينسخه. طيب هو ورد في شرعنا ما ينسخه؟ أي نعم، ولذلك هذا الحكم وهو جواز الصوم عن الكلام بنص هذه الآية والتي فعلته مريم أصبح منسوخا لا يستدل به أحدا، لا يستدل به أحدا، حدش ينفع يستدل به، عشان البهايم اللي بيمسكوا الشرائع السابقة ويستدلوا بها على الإطلاق، استدل بها إلا ما ينسخها شرعنا. اللي بيجوا يجوزوا بناء القبور على بناء المساجد على القبور، يقول لك يا اخي ما ربنا سبحانه وتعالى في سوره الكهف قال واخبر عن الناس اللي اطلعوا على اهل الكهف لنتخذن عليهم مسجدا. يا راجل انت بتهبل، ده تهبيل. اولا ربنا بيخبر عنهم وما فيش ما يقر هذا، ولكن وحتى لو اقر ده كان عندهم، عندنا احنا لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد. فهتمشي على اللي عندنا ولا اللي عندهم؟ يطلع حدي بقى يقول لك لا لا لا لا همشي بقى خبيرك، انا همشي على اللي عندهم. قول له طيب تعالى. بتذنب يقول لك اه، قول له طيب ربنا قال فتوبوا الى باريكم فاقتلوا انفسكم، عايز تتوب روح موت نفسك. يقول لك لا ده في شريعه موسى. يا ابن اللذينه، هو انت قاعد تنقي ايه؟ اشمعنى دي اللي طلعت في شريعه موسى؟ ها اشمعنى دي؟ خلاص، اذا انت لا تعمل الشرع السابق الا اذا اقره ها شرعنا. فإذا جاء ما ينسخ من شرعنا حكمه الناس. ومن هنا قالوا إن ما جاء في قصة مريم من أنها نظرت الصوم عن الكلام هذا كان في شريعتها، أما في شريعتنا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم عن الكلام، ده نص عام نص خاص. عندك حديث في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب رأى رجلا واقفا خارج المسجد في حرارة الشمس الملفعة، يقطع الخطبة يقول من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل نظر ألا يستظل وألا يجلس وألا ينام وأن يصوم ولا يفطر وألا يتكلم وألا يتكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب لهذا، قال اجلس واستظل وصم وافطر، دي صوم بس ما تقوليش مش هفطر، لا وتفطر وصم وافطر وتكلم وتكلم. مفيش حاجه عندنا اسمها في الاسلام انك تصوم عن الكلام. ليه يا اخويا؟ ده خلاص تقول ما هي مريم عملت كده وقعدت ثلاث ايام صايمه عن الكلام، ده عندها، هذا في شريعه مريم. شريعتك بتقول لا، شريعتك بتقول لا، يبقى ده حكم كان في شريعتهم ثم نسخة ايه في شريعته. يقول لك طب هو مش شرع اللي قبلنا شرع لينا؟ مال شرع لينا ان لم ينسخه شرعه. قال طب ما كان في الشرع اللي قبلنا سيدنا داود وسليمان كانوا كل واحد متجوز اكثر من 100 واحده، تقول لي داود وسليمان عم كان معمل لنا كده؟ شرعك بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايه؟ اربعه وبس. بيقول لك اربعه وبس. ومن هنا بيعتبروا انه صوم مريم برضو هتمشي كده، هتسيب من مريم والتنيك ماشي، كل سورة هتقابلك خلي بالك من اعفو واصفح واعرض الى ان تصل الى سورة الاحزاب، الى ان تصل الى سورة الاحزاب. وخد بالك بقى هنا بيت القصيد، هنا بيت القصيد. انا بقول هنا بيت القصيد ليه بقى؟ للاسف الشديد حتى من المنتسبين الى العلم، بقولها بالافياو، حتى من المنتسبين الى العلم دكاتره ومعممين ومشايخ على مستوى يتحدثون عن هذا الحكم بجهل، وبقولها بملئتي بجهل. والجهل ده نتيجة أنهم لا يعلموا الناسخ والمنسوخ. والله بجهل، خد من أول شيخ الأزهر لحد ما انت نازل اسمعهم كده في التلفاز تعرف أنهم بيتكلموا بجهل، وتكلم في هذه القضية بجهل حتى الشعراوي، وبقولها بملئتي أهو تكلموا فيها بجهل بين وواضح. ده دليل انهم ما درسوا قضية الناسخ والمنسوخ اللي من الاهمية بمكان، بقول حتى الشعراوي، بقولها بملي فيها هو. واللي يزعل يطاق، لان ده حق والحق فوق الكل. خلاص ايه القضية دي بقى؟ تعال انا اسألك سؤال كده محدد. النبي تزوج عددا من النساء، كان ينفع يتجوز فوق منهم؟ كان ينفع يتجوز فوق منهم؟ ها شوف انت قلت لا، واللي اتزعلك في التلفزيون لا، واللي قالوا لي انا عرضت ليهم دول برضو قالوا لا، لان ربنا سبحانه وتعالى قال له لا يحل لك النساء من بعد، اليس كذلك؟ ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك. قضيه واضحه. واظن سمعته ده لما كان الشعراوي بيفصل سوره الاحزاب، وقال ان ربنا سبحانه وتعالى تفضل على نساء النبي، واتكلم عن قضيه العدد والمعدود، وقال ان ربنا قفل له الباب. ولا سمعت الكلام ده في عينه وروحي كانت هنا خلاص، ان ربنا قفل له الباب وده كان اكرام لزوجات النبي، وتسمعها ولسه سامعها قريب ان زوجات النبي لما خير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحياه الدنيا وزينتها من خلال قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلة. وبدأ النبي يعرض عليهن الأمر، وبدأ بأم المؤمنين عائشة فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة. قال لا طيب استأمري أبويك، فقالت ما كان لي أن استأمر أبوي فيك، وهكذا قال كل النساء. فربنا إكراما لزوجات النبي قال له لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. وقعد شرحها الشعراوي وقال إن ربنا أفل العدد على التسعة اللي كانوا معاه، اللي تموت ما يتجوزش غيرها، واللي طلقها ما يجيبش غيرها، وإحنا نبقى أفضل منه باللفظ كده، لأن إحنا ممكن تتجوز أربعة وتطلقهم وترجع تجيب أربعة غيرهم، ولو ما تتجوز أربعة غيرهم فيبقى أنت أكثر. فهو أبيح له المعدود ولم يبح له العدد، وإحنا أبيح لنا العدد ولم يبح لنا، وبقى طبعا تحت العدد كثير من المعدود. هذا الكلام قيل في تفسير لسورة الأحزاب، أنا بقول هذا كلام جاهل، وبقولها بملئ فيه جاهل. وكثير من الناس يقولوا هذا الكلام بجهل في التلفاز. هذا هو المنزلق اللي أنا بقى عايز أقول لكم عليه، إن أي واحد المفروض بيتصدر لتفسير القرآن الكريم لابد أن يكون ملما بأسباب النزول بالناسخ والمنسوخ، إن لم يفعل فقد ضل وأضل، إن لم يفعل فقد ضل وأضل. طبعا الراجل دارس لغة ملوش علاقة لا بناسك ومنسوك ولا أسباب نزول، اتقالت كده كثير من المشايخ اللي بيطلعوا بياخدوها كده ويقولوها كده. تعال اسمع بقى المفاجأة اللي في الآية دي، تعال اسمع المفاجأة اللي في الآية دي خلاص. وده اللي ما بيتقالش للناس، وهذا مما يؤسف له. إن أم المؤمنين عائشة بتقول في قول الله تعالى في الآية رقم 52 في سورة الأحزاب: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. خلاص ملك اليمين اللي هي الأمة والعبد اللي اشترت. فقالوا الآية دي خلاص أفلت الباب، أفلت الباب. إيش تقول أم المؤمنين عائشة؟ تقول هذه الآية مما نسخ. كلام أم المؤمنين عائشة، وتقول باللفظ الصريح: لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء. لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء. هذا حديث صحيح في مسند الإمام أحمد بن حنبل، في سنن الترمذي، في سنن النسائي. تقول أم المؤمنين عائشة أن هذه الآية منسوخة: لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أحل الله له النساء. طب إيه اللي نسخها؟ قالت الآية اللي قبليها. وإحنا قلنا أن ممكن الآية المنسوخة تيجي بعد الآية الناسخة في ترتيب المصحف، لأن ترتيب المصحف على غير ترتيب النزول. وأعتقد شفنا هذا في آية الوصية، عشان تفتكروا في في في سورة البقرة، وتكلمنا في الموضوع ده من قبل. خلاص، فبتقول إن إيه اللي نسخها؟ الآية اللي قبلها، الآية رقم 50. الآية رقم 50: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، هذه واحد، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عمك وبنات عمات وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فبتقول يا أيها النبي إنا أحللنا، أحللنا إيه؟ خذ الأزواج وملك اليمين بس، ولو عايز من بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، ومش كده بس، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها. لا، يبقى اتفتح الباب ولا ما اتفتحش؟ قولي شوف، هذا ما قالت أم المنعش إن الآية السابقة دي ناسخة للآية اللاحقة دي. آية 50 ناسخت الآية رقم 52: لم يمت النبي حتى أحل الله له النساء. ابن كثير لما تناول هذه القضية يقول سبقت، ده حق، حق. المفسرين المعقيل قالوا حق، حق، أنه لم يمت حتى أحل الله له النساء. بدلالة إيه؟ قالوا تعالى شوف تاريخ الآية، تاريخ الآية، تاريخ نزولها: يا أيها النبي لا يحل لك النساء إيه؟ من بعد ولا أن تبدل بهن من إيه؟ من أزواج. شوف، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، دي نزلت سنة 4 هجرية، نزلت سنة 4 هجرية. خلاص، لا يحل لك النساء نزلت سنة 4 هجرية. كان المفروض بقى يقفل على اللي عنده، مش كده؟ ما كانش عنده في الوقت ده، ما كانش عنده في الوقت ده لا جويرية بنت الحارث، ولا كان عنده ميمونة، ولا كان عنده صفية بنت حيائي. بعد ما نزلت لا يحل لك النساء من بعد، اللي نزلت سنة 4، اتجوز سنة 5 جويرية، واتجوز سنة 7 2 صفية وميمونة. يبقى لا يحل دي راحت فين بقى؟ يبقى اكيد اتنسخت. وعشان كده لما نزل صلاة أربعة لا يحل لا نزل بعد منها يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، واللي مقتضاها النبي اتجوز جويرية واتجوز ميمونة واتجوز صفي صفي صفي. ومن هنا سبقت، وهذا تحقيق خطير جدا ودقيق جدا ينبغي أن يلتفت إليه، بقول بملي فيه تحقيق خطير جدا ودقيق جدا ينبغي أن يلتفت إليه. ذلك اللي بيعوضوا هذه القضية كأنهم لا يعلمون شيئا عن حديث أم المؤمنين عائشة، كأنهم لا يعلمون شيئا، اصبروا عليه، كأنهم لا يعلمون شيئا عن حديث أم المؤمنين عائشة، كأنهم لا يعلمون شيئا عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ورود هذه الآية، اللي بيشير إلى أن هذه الآية قد نسخ العمل بها، قد نسخ العمل بها. الكلام واضح؟ قد نسخ. البعض طبعا أراد أنه يخف من حدة الأمر شوية، قال إني لا، ده هي آية لا يحل لك النساء من بعد، ما كانتش تحريم على النبي للزواج، أمال كانت إيه؟ قال ده ربنا قال في الآية رقم 50 إنا أحللنا لك أزواجك، عد ربنا أحلهم له أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، أدي واحد، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، وامرأة التي هجرنا معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. قال دول النساء المفروض يبقوا حلال للنبي، فربنا بيقول له لا يحل لك النساء من بعد، يعني من بعد دول، فدول يبقوا حلال كلهم، واللي عداهم يبقوا حرام. طبعا هتلاقي نفسك واقع في المحارم والمشركات، ودول حرام فعلا، ودول حرام فعلا. واضحة الحتة الجزئية دي؟ وده كان مذهب أبي بن كعب، وله رواية وإن كانت في سندها مقال في هذا المقام، لكن الراجح كما قال أهل العلم إن لا، الآية حرمت فعلا على النبي صلى الله عليه وسلم الزواج بالنساء في وقت، وده كانت سنة 4 هجرية. ثم أبيح له كلام أم المؤمنين عائشة واضح في هذا، لا بتقول ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء، يبقى إذن هي تعلم يقينا أن الله في مرحلة كان قد حرم عليه النساء. ليه؟ برضو الآية فيها ولا أن تبدل بهن من أزواج ما لو أعجبك حسنهن. فالتفسير اللي السابق ده تفسير مش صحيح، لا ينسجم مع سياق الآية ولا ينسجم مع رواية أم المؤمنين عائشة اللي فيها قطع أن النساء كن قد حرم ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء. هذا كلام للأسف الشديد، بقولها بملء فيه للأسف الشديد، هذا كلام لا يقال لا في إعلام ولا أعلم سنة مشايخ ولا كبار جدا لما قعدوا يشرحوا ويفصلوا كما قلت سورة الأحزاب، فات عليهم هذا الكلام الدقيق الخطير، وحدثوا الناس بما يوحي، لأن الباب ظل مقفولا على رسول الله حتى مات، وهذا كلام غير صحيح بالمرة، وكذبوا حديث أم المؤمنين عائشة، ويبينوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت أنه بعد نزول هذه الآية تزوج ببعض الايه ببعض النساء. هذه دلالة واضحة إلى أن الله كان قد أباح له بعد أن حرم عليه. نعم عايز تقول ايه؟ يعني أنا مش عايز أخلص كلامي أسمعك. نعم احنا قلنا ان ترتيب الآيات ترتيب، يعني تيجي تقول طب انا هسألك سؤال، هو اقرأ والمدثر والمزمل مش ده اول ما نزل اتحط ليه في اخر المصحف؟ قلنا ان ترتيب النزول حاجة والترتيب المصحف حاجة تانية خالص. النزول بينزل موافقة للأحداث وبيراعي المصالح ويراعي كذا ويراعي كذا ويراعي كذا، لكن الترتيب يراعي فيه الإعجاز القرآني وانسياب القرآن وإتمام بعضه لبعض. ماشي؟ دي حاجة ودي حاجة، تمام؟ فلابد أن نلقي بالا إن شاء الله تعالى لهذا الأرض. هذا ما قيل في سورة الأحزاب، ويبقى بقي لنا إن شاء الله تعالى أن نرى ماذا بعد الأحزاب. اليوم طبعا وإحنا بنقترب من الثلث، ودخلنا في الثلث الأخير من شهر رمضان، اللي بقول يعني بسم الله ما شاء الله سرعان ما جاء سرعان ما ولا كان واحد رمضان امبارح وان شاء الله يبقى 30 رمضان بكرة او 29 رمضان، فضيف عزيز وكأنه لا يريد ان يمكث مع الناس. هل لكم اي تساؤلات فيما يتعلق باحكام الصيام؟ احكام الصيام قبل انت بتعشوا ليه تفضل. انت لسه بتحضر معنا جديد عشان كده انا قلت لاخوانك من ذي قبل ان القرآن الكريم نزل نزولين، نزل جملة واحدة في ليلة القدر في شهر رمضان في بيت في السماء يسمى ببيت العزة، ثم بدأ جبريل يأخذ منه ما يوافق الأحداث والأمور وما إلى هذا، فبدأ يتنزل. وعشان كده قلت إن القرآن يعبر عنه بنزل ويعبر عنه بتنزل أو أنزل، ففي إن أنزلناه خلاص، وإن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. أنزلناه زي ما قال ابن عباس لما واحد سأل بيقول له يعني ربنا قال أنزلناه في ليلة القدر وده في شهر رمضان، طب ما القرآن في اللي نزل فيه في شعبان وفي شوال وفي رجب، فقال إن الله سبحانه وتعالى قد فصل القرآن من اللوح وأنزله دفعة واحدة جملة واحدة إلى بيت العزة في ليلة القدر في شهر رمضان، ثم بدأ يتنزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرقا في 23 عاما، أو إن أردت قولا دقيقا في 22 عاما ونصف، لأن 23 عام منها 6 أشهر كان يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا عن طريق القرآن وإنما عن طريق الرؤيا الصادقة، كما تقول أم المؤمنين عائشة إن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فمكث 6 أشهر لا يرى رؤيا إلا وتحققت مثل فلق الصبح. ومن أجل هذا القول الدقيق إن القرآن نزل في خلال 22 سنة ونصف، ماشي 22 سنة ونصف في الصيام. في الصيام فضل يا أخي، ليس من البر الصيام في السفر، حديث لا تأخذه هكذا وإن أخذته هكذا فقد أسأت القول والفهم والحكم، زي ما لسه بنتكلم في القرآن الكريم إن في آيات لو لم تعرف أسباب نزولها مش هتقدر لا تفهمها ولا تحكم بها حكما صحيحا، كذلك هناك أحاديث لا يمكن أن تحكم بها حكما صحيحا إلا إذا وقفت على أسباب ورود الحديث، فزي ما الآية بيبقى ليها سبب نزول الحديث بيبقى له سبب ورود، يعني في أحاديث بتقترن بأسبابها للنبي قال الحديث ده، فلا يمكن أن تخرج منه بحكم صائب إلا إذا وقفت على سبب وروده. والحافظ السيوطي عامل كتاب طيب جدا في هذا نسميه أسباب ورود الحديث، مجلد واحد كده كتاب طيب جدا، فذاكر فيه جملة كثيرة جدا من الأحاديث التي قيلت في أسباب معينة، فمن هذا الحديث، هذا الحديث موجود في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سببه، رأى جلبة من الناس فسأل فقالوا فلان غشي عليه لأنه صائم، واحد هو مسافر صائم وكانت النتيجة أنه أغمي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. من هنا قال أهل العلم هذا الحكم لا يحكم لا يؤخذ به على إطلاقه، وإنما نقول إنه من سافر فشق عليه الصيام ووصل إلى مثل هذه الحالة فعمله هذا منافل للبر، عمله هذا منافل للبر فهو عليه وزر وليس عليه أجر، لأن الله ما أراد به هذا، ما أراد به هذا، فرخصة من الله كان ينبغي أن يأخذ بها وإلا يشق عن نفسه. أما من يستطيع، أما من يستطيع الصيام، فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قالوا خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صفر في رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب على الصائم صومه ولا على المفطر فطره. ليه؟ لأنه قادر. خرجوا مع النبي أيضا في حر وكان معهم على ما أذكر يا عبد الله بن رواحة أبو عبيدة بن الجراح أحد الرجلين لا يحضرني اسمه الآن، وكانوا في حر شديد، ويقول كان الرجل يصب الماء على رأسه من الحر، فما منا صائم إلا أنا رسول الله، ولم يعمل النبي عليه هذا، هو قدر والنبي قدر والباقي ما قدروش، فالقضية كما قال أهل العلم إن اللي بيعجز عن الصيام ويجد مشقة فليس من البر أن يصوم، واللي قادر على الصيام فلا إشكالية في هذا فليصوم، والنبي لم يعتب عليه. لكن هناك حالة يجب فيها الإفطار، وهي عند ملاقاة العدو، عند ملاقاة العدو. ولذلك هذه وارد لها حديث في صحيح مسلم لما خرجوا في غزو وكان في شهر رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر لكم أقوى، شوف الأمر، فأفطروا. خلاص، إنكم قد دنوتم من عدوكم، الله في الأولين مفيش، فأفطروا والفطر لكم أقوى، وسابها كده. الصحابة منهم من صام ومنهم من أفطر، النبي لم يتكلم. جاء في اليوم التالي بقى وقال إنكم مصبحوا عدوكم، خلاص بقى هنضرب النهارده، هنضرب خلاص، إنكم مصبحوا عدوكم والفطر لكم أقوى، وجينا بقى فعل الأمر فأفطروا. ومن هنا قال إن في الجهاد بقى تفطر، تفطر إذا لقيت العدو. ليه؟ مش تبقى هفتان بقى ينفخك تقع ولا يخبطك، مصلحة الدولة الإسلامية والجهاد والمسلمين مقدمة على الصيام. فقال، ومن هنا جه فعل الأمر، قال فأفطروا. فخبر أن بعضا منهم ما زال صائما، فقال، ده حديث صحيح مسلم، أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك العصاة. ليه؟ لأن وارد أمر صريح أفطروا، فاللي يخالف هذا الأمر بإيه؟ يبقى عاصي، يبقى عاصي. ومن هنا قال أهل العلم الصيام مع المشقة لدرجة أن يخشى عليك هذا منافل للبر، الصيام مع ملاقاة العدو هذا عصيان كده على طول، الصيام في السفر أنت قادر على هذا فصم ولا عتب عليك في هذا. وينبغي أن تنظر إلى تلك القضايا الثلاث، لا تأخذ الحديث وحده ليس من البر الصيام في السفر، هذا خطأ في الفتوى وفي الفعل. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم نعم، اولا علشان تبقى فاهم كويس جدا، هناك حديث خمس يفطرنا الصائم، هناك حديث يقول هذا، خمس يفطرنا الصائم، النظرة والكذب والغيبة والنميمة الى اخر ما عداه هذا الحديث، هذا حديث غير صحيح، والمتفوه به جاهل، والذي يقوله للناس جاهل، هذا حديث غير صحيح، لا علاقة لا للكذب ولا للنظرة ولا للنميمة بصيام المسلم بأي حال من الأحوال. الإفطار يقع فيه بحاجتين بس حددهم الإسلام، الطعام والشراب والجماع، شهوة البطن وشهوة الفرج، فلا علاقة بأنك تنظر إلى أنك تفطر. ولكن متى يحدث هذا؟ إذا ترتب على النظر إنزال، يعني واحد قاعد يبص لدرجة أنه انتصب وقذف، فبالطبع فسد الصوم، مسألة ما فيها في الصوم خلاص. ليه؟ لأنه ده داخل في قضية الجماع أو الإنزال، حتى بغير جماع هذا من المفطرات، هذه مسألة معروفة، إلا من كان مريضا وعنده سلس في هذه القضية وما إلى هذا، تمام؟ هذه الحالة الوحيدة. أما أن ينظر الإنسان وبعدين يجي ينزل منه ماء أصفر كما يحدث، اللي هو بيسميه المذ، أو خيط لازق بعد البول اللي هو بيسميه المذ، فلا حكم البول، لا يفطرك إلا الانتصاب والقذف إذا ترتب هذا على النظر. وفي هناك من الشباب من قد يحدث له هذا، ودول قلة خلاص، لكن إن حدث هذا بغير هذا، الذي ينظر إلى المحرمات ممن أشك فيه يرتكب جرما وإثما، ولكن هذا لا يؤثر على صحة الصوم بأي حال من الأحوال. وأنا قلت لك إن أهل العلم لما رتبوا الصيام قالوا إن في صيام العوام وفي صيام الخواص وفي صيام خواص الخواص، وده كلام قالوا الغزالي في إحياء علوم الدين، قال أما صيام العوام فهو الصيام عن الطعام والشراب والجماع، وأما صيام الخواص فيزيد عليه حتة وهو الصيام عما حرم الله، وأما صيام خواص الخواص فإنهم يصومون عن الطعام والشراب وعما حرم الله وعن الخواطر السيئة التي ترد على القلب، حتى الفكر والخاطر ما تجيش على دماغه خلاص. وده شيء طبعا قلما تجده ولا يوجد إلا عند النضلة والقلة، لكن إن حدث فأنت بالطبع ارتكبت وزرا، بصيت ارتكبت وزرا وحملت ذنبا وانتقصت من أجلك كصائم ولكن صيامك صحيح 100%. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك نتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. ولينا لقاء بالليل إن شاء الله تعالى، وأسئلة يمشها داوم. الحمد لله.